الواو حرف عطف مبني على الفتح، إن الهمزة أصلية ثابتة في البدء والوصل، والنون ساكنة نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام. طيب، تكون درجة النون دي درجة الغنة في الدرجة الرابعة حال الوقف فقط. طب أصلا في هتكون في الدرجة الثالثة من درجات الغنة، لأن احنا اتفقنا أن درجات الغنة في المشدد هذه أعلى شيء فيها المشدد، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كل حرف غنة بدا، تمام. ثم المدغم، ثم المخفى وهي التي بين أيدينا، ثم المظهر الساكن، ثم المظهر المتحرك. طيب، وصلا نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف فحكمها إخفاء حقيقي، وطبعا تكون الغنة مرققة، وإن كنتم الكلمة طبعا كلها مرققة، والنون ساكنة أتى بعدها حرف التاء حكمها أيضا إخفاء حقيقي، ونراعي أيضا الغنة، وكمان نراعي فيها أن نتخلص من الضمة على هذه النون لأنها ساكنة. فلا أقول كنتم وتظل شفتيك مضمومتين طول الكلمة، فهذا خطأ واضح ولحن جلي، واضح. لكن نأتي عند النون فتنبسط الشفتين وتعود إلى القلب، كأني أقول أن لكن مع الإخفاء، أن تبقى كل واضح. يبقى كل هذه بسطة الشفتين. أنا قلت كما يعني، لهذا ليس كلامي طبعا، هو كلام شيخنا فضيلة الشيخ رياض البستنجي، وطبعا هو كلام شيخه وشيخنا أيضا فضيلة الشيخ أيمن سويد، هذا كلامه بالنص، قال شيخك بعد شيخك المرآة، يعني تكون معك دائما مرآة تتلقى مني، ثم بعد ذلك تتابع فتقرأ وتنظر إلى نفسك في المرآة وتتابع حركة الشفتين كما تلقيتها عن الشيخ تماما. فأنا أقول لك تماما الآن، لما أنا أضم شفتي في الكاف كو كو كو، طيب وعندي بعد النون التاء أيضا مضمومة تو تو، إذن ستتأثر النون الساكنة هذا سجية هكذا، ستتأثر بهذين الحرفين المضمومين لأنها أتت في الوسط. إذن من المهارة أن أتخلص من الضمة وآتي بالسكون مع الإخفاء بعودة الشفتين إلى الخلف، فليس للشفتين تدخل في هذه النون الساكنة، واضح المسألة؟ يبقى ننطق إزاي؟ نقول وإن كنتم، يبقى ضميت وبسط ثم عدت ثاني للضم مرة أخرى. طيب، غنة طبعا الغنة في الدرجة الثالثة من درجات الغنة طبعا، يعني ما قلش إنها ساكنة تبقى في الدرجة الرابعة، لا، لأنها هنا على طول ليس فيها إلا وجه واحد وهو الإخفاء، تمام. الميم ميم جمع، ولا روم فيها ولا إشمام، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ونراعي فيها في الميم صفة البينية، وأيضا هي الغنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي ميم ساكنة مظهرة، وأيضا نركز أن بعدها حرف الفاء ففيها تحذير، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. فيه أيضا حرف جر نقف عليه بالمد الطبيعي وصلا وقفا، في هكذا. طيب، ريب الراء مفخمة، بقية الكلمة مرققة، والياء دي فيها شغل، حد يعرف يقول لي؟ الياء دي وصلا هي حرف لين، وصلا حرف لين، طب وقفا مد لين عارض للسكون، 2 4 6 حركات. طيب فيها كمان حاجة؟ فيها ايه؟ فيها وجه بالروم، يبقى فيها 4 اوجه في هذه الكلمة ريب، فيها 3 العارض لكن مد لين عارض للسكون. اللين دائما يا اخوانا الياء والواو اذا اتت ساكنه قبلها مفتوح فهي لين، لكن ستختلف حال الوقف. ان كانت متطرفه هتكون حرف لين، ان كانت في وسط الكلمه هتكون حرف لين، مش هتكون مد لين ابدا. امتى هتكون مد لين؟ اذا كانت عارضه للسكون فقط، يعني لا تكون ابدا مد لين الا اذا كان عارضا للسكون. واضح؟ طيب، يبقى الياء دي حرف لين وصلا، وهي مد لين عارض للسكون وقفا، وفيها أربعة أوجه، ثلاثة العارض ووجه بالرو. ونراعي حال الوقف صفة القلقلة، وتكون قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة. تمام؟ طيب، وصلا عندي تنوين أتى بعد حرف الميم. تنوين أتى بعد حرف الميم فحكمه إدغام بغنة، وغنة تامة يعني في أعلى درجات الغنة. مما، يبقى ريب مما، أصل مما دي. طيب لو ابتدأت من عليها من أول مما، هتكون الميم الأولى مخففة، لأن احنا قلنا وصلا فقط إدغام بغنة تنوين مع الميم. طيب، هي ليه اترسمت، ليه اتت في الرسم هكذا مشددة، مع ان ممكن ابتدئ عليها فهتكون مخففة؟ اقول لان الرسم المصحف اتى بصيغة الوصل، يعني راسم المصحف وصلوا على، يعني رسموه على صيغة الوصل، كأنه دائما موصول. حتى في نهاية الآيات ايضا تجد الحركة كناية عن الوصل دائما. تمام؟ طيب، طيب مما دي فيها شغل، حد يقدر بسرعة كده يقول لي ايه اللي في مما؟ يلا، مما الاصل فيها انها من ما، من ما. طيب، ايوة، ممتاز يا شيخ شوقي، الله يبارك فيه. اصلها من ما، لكن اتت في الرسم موصولة، هذه من باب الموصول والمقطوع. اتت موصولة من ما، من ما، أضغمت النون الساكنة في الميم فأصبحت تخفيفا، يعني أصبحت مما هكذا. كما نقول مثلا في في في في سورة عما تسألون، أصلها كانت عن ماذا يتساءلون، عن ماذا أو عن ما يتساءلون، لكن يعني هناك تخفيفات، اللغة العربية فيها تخفيف كثير. عن ماذا يتساءلون؟ طبعا كانوا يتساءلون عن يوم القيامة والبعث والنشور وهكذا، فأتت هكذا تخفيفا، عن ما يتساءلون. نعم، ليسهل النطق بها. نعم. يبقى عندنا هنا في حال الابتداء من على الميم، هي كأنها تماما كما ننطق بحرف الجر من، من، من. طبعا تكون الميم دي مخففة والثانية مشددة لأنها مضغمة طبعا. فهنقول الأولى فيها حال الوصل في أعلى درجات الغنة، والثانية أيضا، وكمان فيها مد طبيعي وصلا وقفا، مما، مما، هكذا. طيب، نزلنا، الكلمة كلها مرققة، والزاي مشددة، نز، نز، نراعي طبعا طبعا فيها صفة الصفير والرخاوة، واللام فيها صفة البينية، ما ننساش اللام دي ساكنة، نراعي فيها صفة البينية بين الشدة والرخاوة. نزل، نزل، نزلنا. تمام. النون متحركة درجات الغنة، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، مد طبيعي وصلا ووقفا. نزلنا على، نزلنا، نزلنا على، هكذا. طيب، على أيضا على حرف جر، هنا مبني على الفتح، على، على، دائما على. طبعا الكلمة كل الحرف كله مرقق، على، وفي مد طبيعي وصلا وقفا، أحيانا تجد هذا المد يحذف. طبعا اتكلمنا في هذا في الآية السابقة، اتكلمنا على هذه المسألة في الآية السابقة. طيب، عبدنا طبعا الكلمة كلها مرققة، والباء فيها قلقلة صغرى، والدال قلقلة نسبية، والنون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة لأنها متحركة. نعم، وفيها مد طبيعي وصلا وقفا. فأتوا الكلمة كلها مرققة، والهمزة ثابتة في الوصل والبدء، في الوصل والبدء لأنها في وسط الكلام يعني لا تتغير. طيب، فأتوا التاء مضمومة، وأتى بعدها حرف الواو، ففيها مد طبيعي وصلا وقفا. بسورة الباء حرف جر، الباء حرف جر، الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء، فالراء مفخمة قولا واحدا. بسورة هكذا. طيب، قلنا السين مضمومة وأتى بعدها الواو ففيها مد، لكن ما نوع المد؟ حد يقول لي ما الطبيعي في الوصل والوقف، وصلا ووقفا؟ طيب امتى هيكون، طيب امتى يكون يا اخوانا، امتى يكون المد عارض للسكون؟ امتى اعرف انا مباشرة كده ان المد يكون عارض للسكون؟ يلا حد يكتب لي بسرعة كده. طب انا همر وهستنى الاجابة. طيب، بسورة نخف عليها بوجه بالسكون، ووجه بالروم، ويعني فيها وجهان، وجه بالسكون ووجه بالروم. تمام، طيب تنوين. طب لكن لما نقف على سورة نقف بالهاء، لكن وصلا هتكون ايه؟ تاء بسورة. تمام، يبقى هذه التاء هتكون في حال الوقف هاء، لكن تاء وصلا. تنوين اتى بعد حرف الميم حكمه ادغام بغنة، والغنة في تمام الغنة. من حرف جر مبني على السكون، من يبقى نقف عليها بوجه واحد بالسكون، وقفا هتكون غنة الميم دي في الدرجة الرابعة، أما وصلا فهتكون غنة كاملة لأنها إضغام صغير بغنة. مثل الثاء محدش جاوبني أصلا على السؤال اللي أنا سألته. أيوة أختنا محبة العلم، ما شاء الله عليك. أي يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة ثم يسكن بسبب الوقف. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وكتب الله أجرك وجعلك الله عز وجل من الحافظة المجازين، وكتب الله أجرك، اللهم آمين. الله يحفظك يا أختا، الله يبارك فيك. شفتم، هذه إجابة نموذجية. أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك أو ساكن، طبعا يعني يكون هو آخر الحرف عموما نقف عليه، فهيكون إيه؟ ساكن كما قالت الأخت، فيسكن بسبب الوقف، فهنا يكون اسمه مد مد عارض للسكون، يعني عارض للسكون. طبعا في ناس دائما تقول يعني يضيف هذا المد للمد اللازم، وهذا طبعا خطأ، هو يشبهه حال الوقف، يشبهه حال الوقف، لكن طبعا اللازم أقوى المدود، المد اللازم من أقوى المدود. تمام كده، لكن هذا له سبب، يعني إيه له سبب؟ أنه عارض للسكون بسبب، واضحة؟ طيب، ما احنا قلنا المثال هو زي ما كنا مثلا في، احنا اتى معنا كثير مدود كثيرة جدا، عايزين نأتي بامثلة من اللي بين ايدينا يعني. طيب، نروح نجيب لك مثال يا شيخ شوقي. يا شيخ شوقي شوف آخر الآية السابقة، تعلمون انظر إليها الآن، ستجد أن حرف الواو أتى قبل آخر حرف، وهو حرف الواو ده من حروف المد اللي احنا بنتكلم عنها الآن. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. نعم ما شاء الله، تمام. يبقى إن أتى حرف من حروف المد قبل الحرف الأخير في الكلمة فوقفنا عليه، يعني وقفنا على الكلمة، هيكون عندنا فيها ثلاثة العارض، طبعا إضافة إلى إن كان مرفوع، الكلمة مرفوعة هيكون فيها الروم والإشمام، وإن كانت مخفوضة هتكون فيها الروم فقط، وهكذا، تمام. لكن الأصل إنها إحنا بنتكلم عن العارض. ولورش أيضا نفس المسألة، لا شيء لورش فيها وجهان، فيها وجهان فقط، هذا اسمه مد لين مهموز، اسمه مد لين مهموز. كلمة شيء وشيئة فيها اسمه مد لين مهموز لورش، يمد فيه وجهان فقط، أربعة وخمسة حركات، تمام. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. طيب يلا هنشتغل في شغل في كلمة مثله دي، عايزين فيها نتكلم فيها شوي، يلا بسرعة كده. أختنا محبة العلم أيضا تشاركنا إن شاء الله. مثله قلنا الثاء هذه فيها الرخاوة وفيها الهمس، تمام، وهمس ورخاوة، نعم. طيب فيها روم وإشمام ولا لا؟ يلا بسرعة. يلا عايزين نشتغل كلنا. ليه يا أختي محبة؟ الهاء فيها روم وإشمام ولا لا؟ أنا عايز اللي اللي اللي يجيب يقول نعم أو لا في أي سؤال يعطيني أسباب مباشرة. أظن إحنا فصلنا في هذه المسألة كثيرا، وفصلنا فيها في الدرس السابق طبعا، كانت في كلمة به هي نفسها مثله، به مثله، أيوة. طيب ببساطة جدا قلنا دائما أنا هنظر لهذه الهاء، أنا هنظر لهاء الضمير دي بسرعة كده، خلاص. أول شيء إن كانت مضمومة أنظر لما قبلها، تمام. إن كان قبلها مضموم أيضا أو واو، يعني الواو قلنا الواو والضمة من جنس بعض، يعني هذا أب وابنه أو أم وابنتها، خلاص كده. وكمان الياء وابنتها الكسرة، تمام. مش هنتكلم عن الألف لسبب، لأن أصلا الفتحة أو المنصوب لا روم فيه ولا إشمام، خلاص. يبقى احنا شغلنا كلته كلمة مصرية 100% كلته دي، شغلنا كله الآن في ايه؟ في الواو والياء. ليه؟ لان احنا عندنا الروم والاشمام يكون في يعني الروم في المكسور، والروم والاشمام يكون في المضموم، تمام. يبقى خلاص احنا حذفنا الالف والفتحة لانهما لا علاقة لهما بالروم والاشمام. طيب انا عندي هنا الهاء، هذه الهاء الضمير مكسورة، ممتاز يا شيخ حياز، أيوان. يبقى هي مكسورة وقبلها مباشرة وجدت إيه؟ كسرة، يبقى لا روم ولا إشمام، ما فيش فيها روم. طب إن كان قبلها كمان ياء ساكنة أيضا ما فيش فيها روم. على الجانب الآخر إن كانت مضمومة وقبلها واو ساكنة لا روم ولا إشمام، وقبلها ضمة لا روم ولا إشمام. أظن كده المسألة واضحة. يبقى ببساطة خالص لما قال الإمام رحمه الله، الإمام ابن الجزري قال وخلفوها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو، حرفين المد هم، من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، يبقى جاب الأمين والابنتين، وقال يعني بعد ذولي لا روم ولا إشمام. أنا ببسط المسألة جدا على أساس إن إحنا جميعا كل مسألة واضحة بالنسبة لنا كلنا، تمام؟ يبقى من بعد يا أو واون أو كسر وضم، وبعد كده أتكلم على تاء التأنيث اللي إحنا بنتكلم فيها الثانية، أيضا لا روم فيها ولا إشمام. يعني إحنا أنا ما أعرفش أنا قلت لي فيها روم بصورة، لا يبقى أنا لو قلت فيها روم يبقى أنا أخطأت فيها، معلش سامحوني. يعني الحمد لله أني لسه إحنا في نفس الآية ما خرجناش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. بصورة هنعيد عليها تاني فيها وجه واحد بسكون المحل، لا روم فيها ولا إشمام، الحمد لله. طيب هنعود بقى للكلمة تاني. قال الإمام رحمه الله تعالى وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أو واو لو كسر وضم، خلاص خلصنا من هاء الضمير. وتاء تأنيث اللي احنا قلنا رجعنا عليها وعدناها الآن، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك، عارض تحريك يعني إن كانت الكلمة الأصل فيها السكون ثم حركت حركة عارضة مثلا للتخلص من التقاء الساكنين فهذه أيضا لا روم فيها ولا إشمام، بس لا وميم الجمع، لأن ميم الجمع يعني كما هذا ما وضحه الإمام ابن الجزري أن ميم الجمع الأصل فيها الضم، يعني الضمة فيها أصلية، تمام؟ وميم الجمع مع يعني إضافة إلى وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، كل دولي ما فيش فيهم إيه روم ولا إشمام. يا رب تكون المعلومة واضحة كده. طيب الحمد لله. طيب مثل ايه فيها فيها وجه واحد بالسكون المحض حال الوقف عليها، مثله هكذا. طيب وصلا فيها صلة صغرى، يعني هذه الكسرة سنصلها بجزء قليل جدا الى الواو، مثله و. طيب ودعوا، طبعا الواو دي اتكلمنا فيها كثيرا وقلنا انها اذا كانت يعني ننظر اليها، شوفوا ببساطة جدا يعني ننظر الى هذه الواو، فان كانت الواو من بنية الكلمة وهي مفتوحة فلا اقول ابدا انها حرف عطف مبني على الفتح، لانها من اصل الكلمة من بنية الكلمة. الكلمة عبارة عن احرف اجتمعت في كلمة واحدة تعطي معنى معين، تمام؟ لكن إن كانت هذه الواو زائدة على الكلمة وهي مفتوحة أيضا فنقول أنها حرف عطف مبني على الفتح. إزاي أقول؟ لو قلنا وويل وواء، هما الواوين زي بعض تماما في الرسم لكن مختلفين طبعا في التوظيفهم، تمام؟ يبقى أنا عندي الواو الأولى حرف عطف مبني على الفتح والثانية أيضا هي مفتوحة فعلا وهي في الرسم كالأخرى تماما، لكن هي من بنية الكلمة ويل ويل، تمام؟ يبقى وواء الواو الأولى واو الحرف العطف والواو الثانية من أصل بنية الكلمة، عشان تكون بس المعلومة واضحة إن شاء الله. تمام كده؟ طيب ودعوا، قلنا الحرف الواو حرف عطف مبني على الفتح، ودعوا هذه هذه الهمزة همزة وصل تثبت في البدء، هتكون ايه؟ ودعوا ودعوا، تمام؟ طبعا وصلا هي ساقطة يعني ليست موجودة كأنها مش موجودة، ثابتة في الرسم محذوفة في الحكم وصلا، تمام كده؟ لكن بقى أنا عندي هنا مشكلة دائما أنوه عليها. هذه الدال الساكنة لابد أن تسكن وتقلقل وتتخلص من الضمة وانت يعني وأنت تقرأ، لأن طبعا سبقها واو وبعدها ضمة، وإياكم. فيبقى بسرعة كده يعني بديهيا ستجد نفسك تقول وادو دو هذا خطأ، لكن برضو هي نفس الآلية اللي احنا دائما نتكلم بها، تعود بالشفتين للخلف في الدال وتقلقلها. القلقلة هنا قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام، هي لا تحرك يا أختي محبة، هي ليست محركة، يا ساكنة. أيوة يعني هو إن قرأ بالخطأ سيحركها بالضم. أيوة تمام كده مضبوط، لكن احنا اللي احنا عاوزينه انه يعود بشفتين للخلف. والآلية هتكون ازاي؟ انا هقول لك ببساطة جدا، اعتبر ان هذه الدال متطرفة، كيف ستقف عليها؟ هتقول ودا ودا ودا، وبعدين بالضبط زي ما عملت كده وكمل وصل، هتقول لي وداعو وداعو، هتقول لي فيها تكلف، اقول لك اتكلف، انا اريدك تتكلف ابتداءا حتى تتعود على النطق بها. تمام، يعني الأئمة لما تكلموا عن اللحن الجلي قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني المسألة محتاجة منك شوية تمرين وجهد حتى تتخلص من هذه الأشياء. تمام، يبقى الآلية أن أقول وادا وادا، وبعدين أصل أقول وادعوا وادعوا وادعوا هكذا، ودعوا شهداءكم. طيب الكلمة كلها مرققة، والعين زي ما احنا قلنا من قبل أتت مضمومة بعدها حرف الواو، يعني أتت الابنة وبعدها الأم، يبقى هنا أصبح فيها مد، لكن ما هو المد؟ لم نجد أن بعد هذه الواو لا سكون ولا همزة. ممتاز، ما شاء الله عليك يا أختي محب. هنا قال ايه بقى؟ قال لما تكلم عن تفصيل المد في الاول قال والمد اصلي وفرعي، يعني اصلي وفرعي، والمد اصلي وفرعي له، وسم اولا طبيعيا وهو، ركز في ذي الاولاني طبيعي، وهو ما لا توقف له على سبب، ملوش اي سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. يا سلام، بل أي حرف غير همز أو سكون، مدام ما جاش عندي لا همز ولا سكون يبقى اسمه إيه؟ اسمه طبيعي. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، أي حرف من الحروف 28 غير الهمز أو السكون أتى بعد حرف المد الواو أو الياء أو الألف فهنا أصبح مدا طبيعيا، لأنه ليس له سبب للمد إلا أنه مد طبيعي. تمام كده؟ طيب يا أختي أم أسامة، إحنا في الدرس الآن إن شاء الله، يعني بعد ما نخلص إن شاء الله. طيب يبقى عندنا أدعو فيها مد طبيعي. تمام، شهداءكم، الكلمة طبعا كلها مرققة والدال قلقلة نسبية، وفيها مد، وفيها مد واجب، مد واجب متصل، شهداء دا دا، هو ده اللي احنا بنقول عليه، اتت الفتحة وبعدها الالف، الابنة وبعدها الام، فاصبح عندنا يعني عائلة، كوننا اسرة. تمام، معلش انا بقول حاجات كده يعني ممكن تكون تعبيرات خاصة بي، لكن اظن تعطي معنى جيد. طيب اتى بعد بعد هذا الالف همزة، هو ده اللي كنا بنتكلم عنه الآن. طيب الهمزة والألف أتوا في كلمة واحدة فأصبح عندي مد واجب متصل، اتصلت الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة. طيب هذا يمد أربع أو خمس حركات من طريق الشطبي، أربع أو خمس حركات من طريق شهداءكم. تمام كده، طبعا لا روم ولا إشمام في الكلمة لأنها ميم الجمع، هي أصل الكلمة شهداء شهداء. تمام، طيب الميم دي ميم جمع ولا روم فيها ولا إشمام، وهي سنقف عليها بأربع أو خمس، يعني عندنا وجهين، وجه أربعة ووجه خمسة، تمام؟ الستة هيكون في المد المد الهمز المتطرف، يعني لما نقف على كلمة زي السماء، زي سألنا أخونا البارح، سألنا في الهمز المتطرف هو الذي فيه وجه أيضا زائد وهو جائز وليس واجب، ست حركات. أيوة، السكون ليه بقى؟ لا ليس عندي سكون بقى، أنا عندي الآن الـ يعني عندي شهداء أكم، يبقى عندي أربعة. خلي بالك معنا أختنا، أيوة احنا نقف بالسكون فعلا، احنا سنقف بالسكون فعلا، لكن لو أتت كما هي الفكرة عندك يبقى أنا هقول شهداء أكم ديت هي بالسكون فعلا، لكن السكون ده بعد ايه؟ بعد أربعة أو خمسة، صح؟ بعد أربعة أو خمس حركات، أيوة كده. يبقى أنا عندي أربع حركات مد واجب وخمس حركات مد واجب وأقف عليها بالسكون، كده كده أنا عندي سكون، أنا كده كده عندي سكون، تمام؟ حتى لو كانت فيها همزة هقف بالسكون أيضا، لكن كان هيبقى الوضع مختلف إني هقف أربعة أو خمسة أو ستة وكلهم بالسكون أيضا، لكن هنا عندي أربعة وخمسة فقط. طيب الميم بقى، ميم ساكنة هتكون غنة الميم في الدرجة الرابعة لما أقف حال الوقف فقط. طب وصلا هتضغم الميم في الميم المتحركة فتكون في أعلى درجات الغنة في الدرجة الأولى شهداءكم من. طيب من حرف جر مبني على السكون، حرف جر مبني على السكون، الأصل فيه أنه دائما لما أقول حرف مبني يعني هو ليس متغيرا، هو مبني على هذه الهيئة وهذا الرسم، دائما ما أقول مبني على السكون يبقى الأصل فيه أنه ساكن، فإن رأيته في موضع آخر متحركا فلا بد أن تعلم أن هذه الحركة حركة عارضة للتخلص مثلا من التقاء الساكنة، تمام؟ طيب من نقف عليها أيضا بوجه واحد بالسكون المحض وتكون غنة الميم حال الوقف في الدرجة الرابعة. أما وصلا فنون ساكنة أتى بعدها حرف الدال فحكمها الإخفاء، تكون غنة الإخفاء مرققة وهتكون في الدرجة الثالثة من درجات الغنة. من دون، يلا حد يقول لي دون دي فيها ايه بسرعة كده. ده المضمومة وبعدها الواو دي احنا اتكلمنا فيها، تمام؟ وبعدها نون متحركة بالكسر. حد يقول لي كده فيها ايه وفيها كم وجه؟ ما الطبيعي وصلا عارض وقفا، ممتاز اختي محبة العلم ما شاء الله عليك. ايوا يبقى هو ما الطبيعي وصلا عارض للسكون وقفا وفيها أربعة أوجه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الحفظة المجازين وأن يبارك فيك وفي أهلك، اللهم آمين اللهم آمين. فيها أربعة أوجه، ثلاثة العارض ووجه بالرو، ممتاز. طيب وطبعا غنة النون وقفا تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فهتكون في الدرجة الخامسة، يعني في أقل درجات الغنة. طيب نروح للفظ الجلالة كده بسرعة، نقول لام لفظ الجلالة دي مرققة لأنها مسبوقة بكسرة، من دون الله هكذا، تمام؟ طيب يبقى همزة لفظ الجلالة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، تمام؟ واللام لام لفظ الجلالة طبعا هي لام ال، واللام مدغمة في مثلها وهي مرققة كما قلنا. كم وجه في لفظ الجلالة؟ الله أعظم اسم في الكون. يلا أختنا محبة ويلا حد يعني يا ريت تشجعوا كده. ها أسرع. كم وجه في لفظ الجلالة؟ الله هذه أربعة، ممتاز أختي محبة ما شاء الله. طيب عندنا فيها أربعة أوجه، ثلاثة العارض ووجه بالروم لأنها مخفوضة بالكسرة. طيب إن كنتم، طبعا إن كنتم هي التي أتت معنا في أول الآية، فلا أظن لا داعي للتكرار، وهي أيضا والميم ميم جمع وهي مظهرة مع حرف الصاد، فلا داعي لأن نكررها مرة أخرى. طيب صادقين، الصاد مفتوحة وبعدها ألف، فهي في أعلى درجات التفخيم، هي من حروف خص ضغط قض، خص ضغط قض، هذه حروف الاستعلاء، حروف دائمة مستعلية. طبعا فيها أقوال كثيرة، ودائما كل ما نأتي عندي حرف من حروف الاستعلاء نتكلم فيها لأنها فيها شغل كثير. في بعض العلماء إخواننا، عشان أقول لكم، في بعض العلماء قال أنها يعني حروف الاستعلاء هم حروف الإطباق فقط، اللي هي إيه؟ الصاد والضاد والظاء والطاء، ولا شك أنهم هم أقواهم على الإطلاق. تمام، الطاء أقوى الحروف على الإطلاق. تمام، والحروف المطبقة هي أقوى الحروف المستعلية. تمام، لكن طبعا هي الحروف الاستعلاء دائما هي الحروف المفخمة، يعني التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى في خص ضغط القض. تمام، لكن طبعا هذا قول معتبر، هو اختار أقواها، زي ما احنا قلنا في الغنى مثلا أن أقواها أو أعلاها الثلاثة الأول، المشدد والمضغم والمخفى، هذه أقواها، لكن طبعا لا نستطيع أن ننزع من النون الساكنة أنها فيها غنة وإن كانت قليلة. تمام، ولا المتحركة وإن كانت قليلة، ولا نستطيع أن نقول أن حروف القلقلة إن كانت متحركة ليس فيها قلقلة، لا، هي صفة ملازمة لحروف القلقلة. تمام كده. طيب، يبقى الصاد مفتوحة وبعدها ألف في أعلى درجات التفخيم. تمام، وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا لأنها في وسط الكلمة، والدال قلقلة نسبية، صادقين. طيب القاف، القاف في أقل درجات التفخيم، هذه القاف في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، صادقين، وأيضا فيها قلقلة نسبية، صادقين، قي قي قي قي، ما يجيش واحد يقول لي كين كين. يعني كثيرا أسمع أناس كثر يعني حينما يقرؤون في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا لحن جلي، هذا لحن جلي، ولا يستطيع أحد أبدا مهما بلغ من العلم أن يثبت أن هذه قاف وإن كانت في أقل درجات التفخيم. تمام كذا، لأنه يعني استبدل حرفا بحرف، استبدل القاف المفخمة دائما بالكاف المرققة دائما، هذه لها مخرج وهذه مخرج. أيها أختنا، نقول بالضبط كذا، نعم ما شاء الله، يعني في فرق كبير جدا بين القاف والكاف، يعني حتى شوف أنا الآن لما طبعا هما الاثنين، يعني حتى لما نيجي نتكلم على حروف المخفاة الأقرب والأبعد من مخرج النون، نجد أن القاف والكاف هم أبعد حرفين من مخرج النون، هما في يعني في المؤخر خالص. يعني لا نقول مستكيم، لا، مستقي قي قي قي قي قي، هي قا قو قي قا قو قي، لابد أن أتي بالثلاث حركات حتى نتمرن عليها، وإلا يعني لأن إحنا عندنا إشكال، إحنا عندنا مشكلة، يعني دائما الإنسان إذا تعود على النطق بالحرف بهيئة معينة أو بصفة يعني بصفة معينة يصعب عليه التغيير إلا مع شيخ متقن، أو يعني شيخ ويوجهه، حتى لأن المسألة بالضبط كده ببساطة جدا كأنك تشق نهرا. تمام، لو أن أن الماء يجري في هذا أن تهيئ له السبيل، يعني كل شوية تنظف له المكان حتى يسير، لكن هو له طريق يسير فيه. طيب أنا أردت أن أغير مجرى هذا النهر، ماذا أصنع؟ لابد أن أشق طريقا آخر وأقويه وأضعف الآخر حتى يسير الماء في هذا النهر الجديد ويترك القديم. يبقى بالضبط كده أنا عندي مخرج ضعيف أريد أن أقويه، أقويه إزاي؟ لابد أن أذهب إلى المخرج الصحيح وأقويه ويتمرن عليه صاحبه، وأنا أتابعه مرة فمرة فمرة حتى نقوي هذا ونضعف الآخر الذي هو ظل عليه سنوات طويلة. واضحة كده؟ هذا هو الصواب. ودائما أخذ الحرف بحركاته، يعني عندنا طريقة نور البيان، أمسك الحروف الاستعلاء وآتي بالحرف وأشرحه في حركاته جميعا وفي سكناته. تمام؟ أقول مثلا أقول قا قا قا قا أو طا، يعني جيب الحرف الصعب. عندنا الطاء حرف صعب في نطقه، ممكن واحد يأتي فيه بالهمس. تمام؟ يعني يكون فيه شوية هواء. لا، الطاء حرف الطاء حرف شديد، وهو أشد حرف في حروف اللغة العربية، فلا بد أن ننطق به بشكل صحيح. نقول الطاء الطاء طاء طاء هكذا. تمام؟ يبقى أنا آتي بحركاته، أقول طا طو طي طي طي طي. طيب القاف اللي احنا بنتكلم عنها اقول قا قا قو قو قي قي، ما قلتش كي كي كي، دي اثنان انها كاف. تمام كده؟ وربنا يوفقنا يا رب جميعا الى ما فيه الخير، اللهم امين. طيب قلنا القاف مكسورة، برضو أتت معنا نفس المعلومة تاني مكسورة، واتصلت الكسرة بحرف الياء، الياء الساكنة، الياء الساكنة، فيبقى فيها ما الطبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، لا روما ولا إشمام لأنها منصوبة. تمام؟ غنة النون تكون في الدرجة الرابعة حال الوقف، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة لأنها متحركة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الآية 23 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لاستخراج ما فيها من أحكام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن أكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأعوذ بالله سبحانه وتعالى أن أكون يعني قد تجاوزت حدي مع كتاب الله، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق دائما لي ولكم وللمسلمين كافة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هل من أسئلة؟